أو تفسير عفوا تفسير عابر السبيل. قال: وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. في بعض الروايات الأخرى: فإنك لا تدري ما اسمك يا عبد الله غدا. طب اسمه غدا هيبقى ايه؟ المرحوم، ادي الاسم بتاعه، هو اسمه علي ولا اسمه ابراهيم ولا اسمه زيد، بكرة اسمه المرحوم. فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا. الحديث ده الحقيقة في مشكلة حديثية، وطبعا طالما انكم موجودين ويعني بنشرح البخاري يعني حاجة ضخمة كبيرة، فلا بد لي غصب عني أن أتكلم أحيانا في شيء من المصطلح علم الحديث اللي هو لازم تفهمه عشان تفهم البخاري. هو صح يعني يعني بعض الجلوس قد لا يعني هذا، ومش متخصص ولا الكلام ده ولا بيدرس البخاري ولا القصة، مش متخصص. قصة إني أحيانا أنت مضطر أن تمشي على حد الموسى غصب عنك. فأنا اللي بعمله ببسط ويسر جدا جدا الفكرة والمعلومة، بحيث إن أقل بحيث أن أقل الناس فهما يفهمها. صح مش هتزبط دماغك أنا عارف، إلا إذا كنت طالب علم، ده الغريمة الباردة بالنسبة لطلبة العلم. لكن العامي مش هيزهد دماغه، بس هيفهم، عشان لما أقول لك كذا تقول آه أنا فاهمها، بعد يومين ثلاثة حطير من دماغك. مش مهم، أنت لا تتعبد الله عز وجل بعلم الحديث بعلم المصطلح، مش مشكلة. أما حاجة المعاني التي نبرزها أحيانا من الإيه من النصوص. شيخ البخاري هنا هو الذي قال إبراهيم بن معقل النسفي أحد رواة صحيح البخاري، قال: سمعت البخاري يقول: ما استصغرت نفسي. خلي بالك من كلام البخاري ده، البخاري ها البخاري له الضخم له، يقول: ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن عبد الله المديني. شيخه في هذا الحديث كان أمة واحدة علي ابن المدين فيما يتعلق بعلم الحديث وعلم العلل والكلام ده. كان ابن عيينة وهو شيخ ابن المدين علي بن المدين، كان ابن عيينة يسميه حية الوادي. لو أي حد طلب الحديث أي حد لك من حية الوادي، أعرف على طول أن علي بن المدين. إيه الحية بتاع الوادي ده؟ قال لك ما بتنامش. هي الحية بتنام؟ حية الوادي كل ما يكلم ألا يقول: ليت أن حية الوادي هنا. ده ابن عيينة اللي بقول، سفيان ابن عيينة ده اللي هو ضخم بقى. سفيان ده حاجة كبيرة قوي قوي، وأنا هحببكم في علماء المسلمين في هذا الدرس كتر الأسماء اللي هقولها لكم وحكررها على مسامعكم، تمام؟ هتعرف إن إحنا أمة عظيمة لكن ابتليت بعقوق أبنائها. يعني هذا العلم الذي أنا أدرسه أو أقوله، كم واحد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعرفه؟ وده علم لازم، علم لازم اسمه علم خادم. العلوم خادم ومخدوم في الدنيا. من المخدوم؟ الملوك، صح كده ولا أنا غلطان؟ الملوك أو أي حد له منصب أو له هيئة أو له حاجة، مخدوم عنده خدم. يعني من المخدوم في الأرض؟ أول طائفة الملوك، صح؟ من الخادم؟ أنا وأنت ولا حد تلتنا يا حلوة. زي ما بقول علم الحديث علم خادم، وبقية العلوم مخدومة مخدومة، بقية العلوم زي الملوك، وعلم الحديث زينا زي وزي كده. طب إزاي هو ما هو خادم؟ قال لك: ما من علم إلا يحتاج إليه وهو لا يحتاج إلى أحد. تمام؟ لو افترضنا أن مالك من الملوك لا عنده طباخ ولا كناز ولا زبال ولا مش عارفين هيعيش فين، في الزريب، كل حاجة حواليه عايز حد ينظف وعايز حد يعمل وحاجة مش عارفين، لو ما فيش خدم الملك ده هيعيش فين؟ في زريب بالظبط. إذن الملك بالخدم، الأبهة اللي انت شايفها دي كلها ان فيه خدم، اللي فيه سواق واللي فيه طباخ واللي فيه مش عارف نجار واللي فيه كذا وكذا وكذا وكذا. علم الحديث بقى ليه هو خادم؟ قال لك ما من علم إلا يحتاج إليه. الفقه يحتاج إلى صحة الدليل، تعرف صحة الدليل بإيه؟ حدثنا فلان عن فلان عن فلان. التفسير يحتاج إلى الحديث، حدثنا فلان عن فلان عن فلان. اللغة العربية تحتاج إلى الإسناد، حدثنا فلان عن فلان عن فلان. النكت هنا لو عايز تهزر محتاجة إسناد، لو عايز تشحت محتاجة إسناد. زمان زمان أيام الإسناد ما كان له قيمة، واحد شحات قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سأل السائل ثلاثا فلم يعطوه فكبر عليهم. طبعا حاجة تخوف، كبر عليهم يعني يا رحمن يا رحيم روحوا في داهية كلهم على طول. إذا الدلو دلو دلو بتاع لم الفلوس في المنديل، وإذا بعبد الرحمن بن مهدي معدي، وقعد قال له يا إمام حديث كذا كذا قلته؟ قال له إيه الحكاية؟ قال له قال جاء رجل فقال كذا وحدثنا عبد الرحمن قال كذا وعدو الله ما سمعت به إلا الساعة. فكان يؤلفه ليه؟ كانت البضاعة الإسناد زمان يعني. فالإسناد كل حاجة في الدنيا منقوله بإسناد. إحنا النهاردة لما أنت بتروي عن جدك حكاية عن جدك وجد جدك وجد جد جدك، مش ده إسناد؟ هو أنت لما الموظف أو المدير بتاعك يقول لك مين اللي عمل ده تقول له فلان قال لي فلان عمل، مش ده إسناد؟ ما هو الإسناد إيه غير كده؟ أن تنقل الكلام عن غيرك، هو ده الإسناد. فإذا كان الإسناد بقى ما احناش عارفين الكذاب من الصادق كله ببعض وبدأ أدمين في بعضهم، متى تعرف الصدق من الكذب؟ فلأجل هذا علم الحديث علم خادم لكل العلوم، كل العلوم تحتاج إليه حتى تصحح نفسها، وهو لا يحتاج إلى أي علم آخر. طيب العلم ده الضروري جدا جدا لكل العلوم الإسلامية عشان نحافظ على الفقه والحديث والتفسير واللغة والكلام. أنا عايز هذا العلم، كم من المسلمين يعرف هذا العلم؟ كم من المسلمين؟ أنا أقول هذا الكلام دائما لطلبة العلم، أقول له أنت يا ابني في البلد اللي هو فيها سواء كان هنا أو في أي بلد آخر كنت بسافر له الكلام ده، كم عالما من علماء الحديث تعرفهم في هذا القطر اللي انت عايش فيه؟ لو أردت أن تستفصل من علة حديث مثلا وعايز تحد يقنعك أو يبنئ أو يقول لك الكلام إلى من تذهب؟ لما بلد يكون فيها طاعون وما فيش دكتور واحد طبيب واحد يبقى الموتى بالألوف المؤلفة، مش حد هيجيد حد يعني، دي عاملة زي كده بالظبط. فهذا العلم بالنسبة للعلوم الإسلامية حياة حياة. فعشان كده يا إخواني يعني اصبروا على العلم، العلم ذل كما يقول علماء، لا يتعلم الإنسان إلا بالذل، يقعد رجل على رجل والكلام ده عمره ما يتعلم. قال مجاهد بن جبر أحد رواة هذا الحديث عن ابن عمر قال لا يتعلم اثنان مستحي ومتكبر. المستحي يخاف يسأل يقول أخي مش فاهم، ما هو مستحي، والمتكبر يقول لك هو ده ابن مين في مصر ها عشان أسأله، ده أدي ولادي ها. كان في واحد برضو في البقالة أيام زمان لما كنت بشتغل في البقالة يعني كان يدخل زبون مقاول كبير يعني وكان جارنا في البقالة فبيعتبرني صنايعي يعني، ما هو راجل مقاول كبير وراجل بقى المرسيدس وبتاع الكلام ده ويشيل البضاعة والكلام ده. فجرى بينه وبينه مرة حديث في معنى شرعي يعني، والحديث كان منكر وقتها يعني والكلام، فعايز أقول له يعني الحديث ده مش صحيح والكلام. قال لي هو أنت أعلم الشعراوي؟ أنا سمعه شيخ الشعراوي. فهقول له إيه ده؟ انا عارف انه مقاول يعني ملوش علاقه بالبيه، هو اللي هو علاقه بالطوب والرمل والكلام ده لكن مش علاقه بالعلوم يعني تمام. وبعدين قال لي ايه؟ قال لي ده انت من دور اولادي يعني اختشي ها ما انت من دور اولاد. ايه العلاقه باولادي يعني عشان اتولدت قبل؟ يعني هو الانسان يولد قبل الانسان دي فضيله انك انت اكبر مني مثلا؟ لا ما شوف يعني. ففي ناس كده يبقى يدور على القصة متكبر يعني. ما صفتش الرجل رحمه الله عليه بالكبر يعني، لكن اقصد اقول انه في انسان متكبر شايف انك اقل منه تطلع ايه يعني، مع ان الضعفاء المتضعفين اعزهم الله العلم. يقول الاعمش رحمه الله عليه سليمان بن مهران الاعمش هذا البازي الاشهب الاعمش ده يقول لو كنت بقالا لاستقذرتموني، ما كانش حد يشتري مني. ليه؟ شكله كده يغم، اقول لك هشتري من ده يقطع الخيمه من البيت مثلا. لو كنت بقالا لاستقذرتموني. الاعمش ده حمزه الزيات احد قراء السبعه الكبار اخذ القران عنه، ده استاذ حمزه الزيات قراءه حمزه المشهوره، هو الاعمش شيخه كان يحفظ القران زي يقول هو الله احد الاعمش ده. ولو قصص نوادر يعني، انصحك لو عايز تقرا شويه عن الاعمش هات كتاب شرف اصحاب الحديث الخطيب البغدادي، شرف اصحاب الحديث. انا يعني عزخت من احنا كده خدنا ايه عدينا طيب عشان قاطر برضو يعني لا اخلل المساله من طرفه. اختم بحكايه عن الاعمش. تمام. الاعمش كان اعمى. المهم حضر جنازة في يوم الأيام وكان عسرا في التحديث، يعني عشان تاخد منه حديث تطلع عينيك عشان تاخد منه حديث. فحضر جنازة يوما، فواحد من الطلبة الأذكياء حب ياخد منه حديث، فقام واخد بدراعه كده أنقش معاه يعني وقال له أنا معك يا أبا محمد. أنا يعني يقوده رجل أعمى يقود، وانت عارف الزمان الجنازة كان فيها صمت وبتعرفش حد بيتكلم وكده. فبدأ التلميذ ينحرف بالأعمش عن الجماعة اللي ماشيين معاه شوية شوية شوية شوية لحد ما خدوا ايه في الصحراء وهو أعمى مش واخد باله. قال أتدري أنت يا أبا محمد؟ قال له لا. قال أنت في جبانتي كذا، وديتك طرب تانية مقابر تانية خالص، والله لا أردك إلى البلد حتى تملأ ألواحي حديثا معايا كشكول 100 ورقة عايز املاه. ها؟ فقال له كيف تفعل؟ قال شوف انسى انسى انسى خالص ان انا لا اي اعتذار هيعتذر، لا بد ان الم الواح حديث. قال له اكتب حدثني فلان عن فلان عن فلان، ملأ الالواح حديثا. وبعدين راجع الاعمش متغيظ عليه يعني، خد كيف اخذ هذه الغنيمه البريده ببساطه كده وبحيله حتى مش فيهاش مروءه يعني ولا بتاع. أول ما قرب من البلد قام التلميذ مد الألواح لواحد صاحبه كده قال له كده سكيت يعني. وبعدين وصل البيت قال له يا أبا محمد نحن في بيتك، أم متعلق برقبته وقال خذوا الألواح من الفاسق. تمام. فقال يا أبا محمد قد مضت الألواح، الأرواح راحت خد حد تاني ساعة. فقال له كل ما حدثتك كذا، حتى مش عايز ينتفع، حتى مش عايز ينتفع. شوف بقى التلميذ المؤدب بقى اللي تربى على المشايخ كده. قال يا أبا محمد أنت أعلم بالله من أن تكذب، يعني لن تقول حدثني فلان وأنت تكذب على هذا الفلان يعني. وقال أنت أعلم بالله من أن تكذب. والأعمش له طرف كثيرة جدا يعني، أنا ألفت كتابا لكن لم ينشر حتى الآن، سميته إتحاف الأرمش بأخبار الأعمش. الأرمش الذكي يعني. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.